أهمية القراءة في كتب أهل العلم. كتاب الرسالة الشيخ العظيم نافع انتفع به العلماء على مر العصور من حين كتبه الشافعي. المزني يقول قرأته كم؟ 500 مرة، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع، إنما 500 مرة يقرأ كتاب الرسالة، ويقول كلما قرأت هذا الكتاب أجد فوائد لم أجدها في ممر. خير عظيم، بركة، خير كبير. تقرأ هذا الكتاب، ما يكتفي الواحد منهم أنه قرأه مرة واحدة. اليوم بعضنا ربما في طلب العلم له 20 سنة، لكن هل قرأ كتاب الرسالة الشافعي؟ مع أن هذا الكتاب كما تعلمون يعتبر من أول ما كتب في علم أصول الفقه، ومن أنفع ما كتب في باب أصول الفقه. كتاب من إمام عالم محدث جليل، ليس فيه ما أدخله بعد ذلك المتأخرون من علم الكلام ومن مسائل كلامية ومن غير ذلك. كتاب صافي نقي. القراءة والمناقشة والأسئلة ثبت العلم في ذهنك، ثبت العلم، وهذه من أكبر وسائل التحصيل. مكحول الشامي تابعي الجليل يقول قدمت دمشق وأنا لباب من أبواب العلم أحفظ ما يكون، فلم يسألني فيه أحد فنسيت ذلك الباب. كلمة للشيخ الفاضل سليم بن عبد الله الخوخي حفظه الله، كانت بتاريخ 13 من شهر الله المحرم لعام 1445 من الهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. سجلت هذه المادة في دار الحديث بالفيوش حرسها الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، في هذه الدار العامرة المباركة دار الحديث بالفيوش، نلقي هذه الكلمة مع أنها يعني كما يقال كلمة مفاجأة، يعني ما كان هناك ترتيب ولا إعداد لهذه الكلمة، وإنما كان الأمر أنها خطبة ونمشي. لكن الإخوة جزاهم الله خير عندهم ما يسمى بأسلوب الاستدراج، يعني نجلس قليلا نتكلم قليلا هكذا، وبعدين ما ندري إلا وقالوا كلمة. وحقيقة هذه الدار لها علينا حق كبير، فهي دار شيخنا الجليل الفاضل رحمة الله عليه الشيخ عبد الرحمن بن عمر مرعي رحمه الله وأعلى الله درجته في الجنة. كم انتفعنا به وكم والله استفدنا منه في دار الحديث بدماج، تلك الدروس والدرر التي كان يلقيها علينا، وهكذا أيضا خليفته الذي نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يزيده علما وفهما، فضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن مرعي. أيضا كم استفدنا والله منه في دار الحديث بدماج، وقرأنا عليه فوائد، استفدنا منه فوائد عظيمة في دراستنا عليه في الواسطية وفي شرح الورقات. فهذان الشيخان المباركان لهما علينا حق كبير، وهكذا باقي إخواننا المشايخ في هذه الدار المباركة العامرة لهم علينا حق، وأنتم أيضا إخواننا طلبة العلم أبناؤنا في هذه الدار العامرة لكم علينا حق التزاور والتآخي. وأيضا نطلب من المشايخ ومن طلبة العلم في هذه الدار أنهم يكررون لنا الزيارة إلى بلادنا في مسجدنا مسجد السنة بالخوخة، لأجل يحصل الخير والاستفادة والانتفاع. وشكر الله للشيخ بشار حفظه الله هذه المقدمة التي قالها عن حسن الظن، وإلا فوالله إخواني في الله أنا ما أزيد على درجة طالب علم، والله هذا هو الحق، والله أنا أقول هذا الكلام ليس والله تواضعا، لكن ما نزيد على درجة طالب علم، ونسأل الله أن يثبتنا جميعا على هذا الخير وأن يختم لنا ونحن على هذا الطريق. إخواني في الله، في هذه الكلمة اليسيرة نتذاكر مذاكرة سريعة حول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. حديث أنس صححه العلامة الألباني رحمه الله: من هومان لا يشبعان. النهمة إخواني في الله يعرفها العلماء فيقولون هي شدة الرغبة في الشيء، عندما نقول فلان عنده نهمة في كذا، تسمع بعضهم فلان عنده نهمة في الأكل، يعني ماذا؟ شدة رغبة فيه. فلان عنده نهمة في النساء، فلان عنده نهمة في المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم الصادق في طلبه للعلم المحب للعلم، تجد أن عنده نهمة في الطلب، حرص شديد على طلب العلم، كما كان الشافعي يقول عندما سئل ما بلغ من محبتك للعلم، فكان يقول: إني لأسمع الفائدة، أسمع الفائدة من العلم، فأود لو أن جوارحي كلها سمعت مثل ما سمعت أذني، أتمنى أن جوارحه كلها، كل الجوارح التي في بدنه التي في جسده تكون قد حصلت من العلم ووقع له من السرور والفرح ما الله به عليم. نهمة، طالب العلم عنده نهمة. وبالأخص أذكر في هذا الباب نهمة طالب العلم في القراءة. هذا باب كثير من إخواننا طلبة العلم مقصر فيه، مقصر، فإن بعضهم ربما تجد أو كثيرا من الطلبة سمع من شيخه فوائد كتبها، حصلها، دونها، حصل خير عظيم ولله الحمد وبركة كبيرة، لكن هذا لا يغنيك يا أخي عن القراءة. القراءة في كتب أهل العلم تحصل فائدة عظيمة وتفتح عليك مدارك ما كنت تتصورها. وإما سمعناه من شيخنا الوادعي رحمه الله أنه كان يقول: ليبلغ الشاهد الغائب أن أكثر استفادتي من القراءة. كان شيخنا الوادي يقول: يبلغ الشاهد الغائب أكثر استفادتي من الكتب من القراءة، تحصل والله خيرا عظيما ربما ما يخطر لك على بال. سمعت مثلا من شيخك اليوم بابا من أبواب العلم، كتبت فوائد حول حديث من أحاديث كتاب الطهارة مثلا، ارجع إلى شروح أهل العلم حول هذا الحديث، اقرأ، راجع وانظر، سيفتح الله عليك أبوابا ما كنت تتوقعها. أذكر لكم بعض أخبار الأئمة في القراءة، في قراءة الكتب. المزني إسماعيل بن يحيى الذي كان الإمام الشافعي يحبه ويجله، تلميذ الإمام الشافعي النابغ، الذي كان الشافعي يقول: المزني ناصر مذهبي. هذا إسماعيل بن يحيى المزني يقول: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، ما من مرة إلا وأجد فائدة لم أجدها فيما سبق. كتاب الرسالة الشافعي كتاب عظيم نافع انتفع به العلماء على مر العصور من حين كتبه الشافعي. المزني يقول قرأته كم؟ 500 مرة، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع، إنما 500 مرة يقرأ كتاب الرسالة، ويقول كلما قرأت هذا الكتاب أجد فوائد لم أجدها فيما مضى. خير عظيم، بركة، خير كبير. تقرأ هذا الكتاب، ما يكتفي الواحد منهم أنه قرأه مرة واحدة. اليوم بعضنا ربما في طلب العلم له 20 سنة، لكن هل قرأ كتاب الرسالة للشافعي؟ مع أن هذا الكتاب كما تعلمون يعتبر من أول ما كتب في علم أصول الفقه، ومن أنفع ما كتب في باب أصول الفقه، كتاب من إمام عالم محدث جليل ليس فيه ما أدخله بعد ذلك المتأخرون من علم الكلام ومن مسائل كلامية ومن غير ذلك، كتاب صافي نقي. المزني سبحان الله، عالم المزني جليل. لما تقرأ ترجمة المزني تجد كان ورعا زاهدا فقيها مجاب الدعوة، في ترجمة أنه كان يغسل الجنائز احتسابا ويقول أفعل ذلك من أجل أن يرق قلبي. هذا تحتاج أخي طالب العلم، تجمع بين العلم والعمل، بين العلم والعمل، تنظر ما فيه صلاح قلبك. هذا المزني يقول أفعل هذا من أجل أن يرق قلبي، ويتواضع، يتواضع تواضعا كبيرا جليلا، فيقول ماذا؟ ما أنا إلا خلق من أخلاق الشافعي. يعترف لشيخه أن الله نفعه بشيخه واستفاد من شيخه، فيقول ما أنا إلا خلق من أخلاق الشافعي. يقرأ كتاب الرسالة 500 مرة يراجعها. أنت الآن أخي طالب العلم كم من كتب قد درستها والله الحمد، كم مرة راجعتها، كم مرة قرأتها، كم مرة طالعتها؟ تحتاج يا أخي، تحتاج أن تقرأ. تأتي مثلا تقرأ في ترجمة محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري من فقهاء المالكية، من فقهاء المالكية، هذا يقول قرأت مختصر بن عبد الحكم 500 مرة، وقرأت الأسدية من كتب الفقه المالكي، وقرأت الأسدية 75 مرة، وقرأت الموطأ 45 مرة. همة عالية، همة كبيرة. هذا الأبهري محمد عبد الله بن صالح هو الذي يقول الدين عز والعلم كنز والحلم حرز والتوكل قوة. يقول الدين عز والعلم كنز تستفيده، والحلم حرز تتحصن به وتحفظ به علمك. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي، والتوكل قوة. يقول قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، وقرأ الأسدية 75 مرة، وقرأ الموطأ 45 مرة. وأنت أخي طالب العلم اقرأ الموطأ، بل جرب اقرأ كتاب الطهارة من الموطأ، وانظر إيش من علم تجد. كتاب البيوع من الموطأ، إيش من علم غزير في هذا الكتاب النافع الذي نفع الله به أمة الإسلام على مر العصور. تجد هؤلاء الأئمة الأعلام الواحد منهم يقرأ ويتلذذ بالقراءة، يقرأ. ما كأحدنا اليوم سبحان الله طالب علم، لاحظ أول ما يفتح الكتاب على طول ينوم، كم هو علمنا على طول يفتح الكتاب على طول ما تعصر له يتفاوه ينوم، لكن الجوال ما شاء الله ربما تجده مبهزر في الجوال 2 ساعة ولا 3. طالب علم ضيع وقته بمراسلات ولا كلام فارغ ولا متابعات لأمور ما يحتاج إليها، يضيع وقته سدى، والله سدى. يذهب كثير من أوقات طلبة العلم وهو يتابع فيسبوك واتساب تويتر غير ذلك. يا أخي عمرك قصير، ووقتك ما يحتاج إلى أن تضيعه في هذه الأمور، ما تضيعه والله. تجد هؤلاء الأئمة الأعلام كيف الواحد منهم عنده ذاك الحرص تلك النومة مئات المرات يطالع يقرأ مئات المرات، وتأتي تقرأ فيه ترجمة بعض علماء الحنابلة، في بعض ترجمة علماء الحنابلة عبد الله بن عمرو يقول طالع المغني لابن قدامة 23 مرة، مغني هذا الكتاب الكبير طالعه 23 مرة، وكان يستحضر أكثره. من أين تستحضار أكثر الموطأ أكثر المغني؟ من كثرة القراءة، من كثرة المطالعة. وأنتم تعرفون كيف أثنى العلماء على ثلاثة كتب، ثلاثة كتب ذكروا أن من قرأها وأكثر القراءة فيها حصل في الفقه الخير الكثير، المغني والمحلى والسنن الكبير للبيهقي. هذه الثلاثة الكتب تجد أن العلماء يشيدون بها وبمن يكثر القراءة منها، ويجدون أنه يحصل في هذه الثلاثة الكتب علما غزيرا وخيرا كبيرا كثيرا. هكذا أيضا سبحان الله بعض أئمة أو بعض فقهاء الحنابلة درس الروض المربع 40 مرة، شرح زاد المستقع 40 مرة درسه وأقرأه للطلاب. عندما يقرأ الروض المربع 40 مرة كم من حصيلة ستكون؟ كم من مسائل ستبقى ماذا؟ في ذهنه ثابتة، ثابتة في ذهنه مع كثرة القراءة والتدريس والإلقاء. لأنك يا طالب العلم عندما تقرأ وتقرأ تتعلم تدرس، تدرس هذا الكتاب مرة مرتين ثلاث، القراءة والمناقشة والأسئلة تثبت العلم في ذهنه، تثبت العلم، وهذه من أكبر وسائل التحصيل. مكحول الشامي تابعي الجليل يقول قدمت دمشق وأنا لباب من أبواب العلم أحفظ ما يكون، فلم يسألني فيه أحد فنسيت ذلك الباب. باب يقول ما أنا أحفظ لشيء من العلم مثل ما أحفظ هذا الباب، لكن ما أحد ذاكره، ما أحد قرأه معه، ما أحد سأله، ما أحد ناقشه، مع مرور الأيام ماذا فعل؟ نسي ذلك، نسي. فالقراءة والإقراء والتدريس للكتاب أكثر من مرة تجد عندك بعد فترة الملكة، الملكة، تجد عندك الحفظ لأكثر مسائل هذا الكتاب، لأكثر مسائل هذا الباب. بل يعني سبحان الله من العجائب التي ذكرت ما ذكره السقاف عن شيخه شيخان بن محمد الحبشي، هذا توفي 1313 هجرية، هذا يقول عن شيخه شيخان قال ذكرنا مرة معه المجاهدة في الطلب، قال فذكر لنا أنه كان في أيام طلبه يكثر من القراءة، فإذا غلبه النوم يكتحل في عينيه بالملح، يأخذ ملح ويكتحل بها، ليش؟ قال حتى يذهب النوم، حتى يذهب النوم. ما نحتاج، لا تسوي ملح بعدين تروح عين واحد بعدين راح فيها مشاكل، لكن منظر يعني الهمة هذه يكتحل بالملح، تعرفون يعني حرقة الملح، لكن من أجل ماذا يقرأ؟ هذا شيخان في ترجمته أنه قرأ تفسير الخازن في 4 أيام قراءة مطالعة، مش قراءة سريعة، قراءة مطالعة، وكتب عليه تعليقات، تعليقات لمدة 4 أيام يقرأ تفسير الخازن المطبوع الآن في 4 مجلدات كبار، في 4 أيام يقرأ تفسير الخازن قراءة مطالعة مع تعليق مع همة عالية عند هؤلاء الأئمة الأعلام الكبار. الآن عندما نأتي نقرأ في كتب العقيدة، كتب الإمام المجدد، توحيد الأصول الثلاثة، أكثر هذه الكتب تجد على إيش؟ حاشية ابن قاسم، حواشي ابن قاسم من أنفع ما يكون على هذه الكتب. هذا عبد الرحمن بن قاسم اقرأ في ترجمته كما ذكر عنه حفيد عبد الملك، يعني يذكر عنه عجبا أنه كان ما ينفك عن القراءة والكتابة، حتى يقول حتى له أحد أعمامه عن عبد الرحمن بن قاسم هذا أنه قال كانوا يحفرون بئرا لمزرعة، فطال الحفر، العمال ملوا، يحتاج ابن قاسم إذا كان يأتي يشجعهم، قال فكان يأتي بكتبه وينزل معهم البئر بالكتب ويشجعهم ويقرأ ويقول لهم أنتم تعملون وأنا أعمل، أنتم تعملون في الحفر وأنا أعمل في القراءة. قال وكان يكتب بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر إلى المغرب كل يوم كتابة أكثر الوقت قراءة مطالعة. لهذا تحصل العلم، لهذا تحصل العلم. أنتم تعلمون إخواني في الله الحكمة التي تقول العلم إن أعطيته كلك أعطاك إيش؟ بعضه. إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف عندما تكون ما تعطي العلم إلا بعض أوقاتك؟ فإذا أردت أخي طالب العلم أن يفتح الله عليك أكثر من القراءة في كتب الفقه، في كتب العقيدة، في كتب التفسير، في كتب الأصول، تجعل نفسك منهجا تقرأ مثلا تفسير من التفاسير، تجعل نفسك منهجا أنك إن شاء الله تخلص هذا التفسير في فترة، أقرأ إن شاء الله هذا التفسير في شهر في شهرين، وتجتهد على هذا تنتهي منه، تحرص أنك تقرأ قراءة فوائد وجدت هذه الفائدة، علقتها وجدت هذه الفائدة، كتبتها وجدت، وهكذا أخذت كتابا في الفقه قرأته كاملا، أخذت كتابا في العقيدة في الأصول في النحو. بفضل الله ما تمر عليك الأيام والشهور والسنين إلا وأنت قد فتح الله عليك وقد صارت عندك حصيلة نافعة مباركة. فهذه إخواني في الله كلمة يسيرة أحببت أن ألقيها على مسامعكم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.